كم هم في كل حتة. ساعات بنلاقيها كم هم في كل حتة. كم هم في كل حتة. يعني مثلا هي بتبقى عيب من السكان في 50%. يعني عايز اقول لك في بعض الاماكن اللي بنلاقي فيها اكوام فعلا بدأت ان هي تتقلص وتنتهي بعضها. فعلا الموضوع ده يمكن يرجع اسكندرية الفترة القادمة باذن الله لما نتمناه على مظهرها اللي مفروض تكون عليه عروس البحر. العيب من السكان. يعني مثلا السلوكيات. يعني السلوكيات. يعني مثلا انا حضرتك ساكن في المنطقه هنا منطقه شعبيه شويه. اجي بالليل حوالي الساعه 1 او 2 تسمع دي بترمي كيس زباله ودي بترمي كيس زباله. يعني هو حضرتك العيب من الناس. يبقى في سلوك معين المفروض يعني سلوك من الناس. صح. وتاني حاجه هنرجعوا مش موفرين الصناديق اماكن الزباله. فانا مضطر يعني من هنا جانب ومن هنا جانب. فانا مضطر اعمل كده مضطر امسك كيس الزباله احطه ورايا على شنطة التاكس ويقع وقت ما يقع. يعني سلوك الناس. وفي نفس الوقت اهتمام الاحياء بتوفير صناديق توضع فيها هذه الاكياس. وانت كسواق تاكسي بقى مثالي ده بالصدفة في تاكسي معدي يعني. ده اكيد زميلك في المهنة يعني. السفلات اعتقد بتبقى مطلوبة يعني كسواق تاكسي مثالي حتى للي ماشي على رجليه يعني. بص حضرتك الطرق كلها مكسرة. بس في حتة مكسرة اكتر بزيادة عن اللزوم. يعني عندك هنا في المحروسة لو دخلت ناحية دنة ما تعرفش تمشي حتى لو راكب عجلة. اكتر حاجة متهيألي تتأثر بالمطبات والشارع المكسرة ديت العفشة. العفشة بتبوز والكاوتش بيبوز. يعني انت الحتة اللي في دنة قدام دي ما تعرفش تمشي حتى لو راكب عجلة. الاسفلت بايظ وانت حضرتك قاعد معايا اهو في اسفلت قدام منك بايظ. دي نقطة مهمة برضو. عايزين ننقل على نقطة تانية. شارع المساجد اللي احنا فيه دلوقتي شهرته متهيألي كبيرة قوي في منطقة المحروسة الجديدة هنا. ايه اللي بعد كده على طول بيأتي في الترتيب بعديه مسألة شهرة شارع تانية بعديه على طول بيأتي ايه؟ شارع في ظهر واسمه شارع النصر. وبعديه شارع عمر. شارع دنة في اخر الشارع خالص. بيطلعك على شارع احمد ابو سليمان. كويس تمام. في برضه بيطلعك ناحيه شارع الترع. طبعا انت باعتبارك سواق تاكسي بتبقى عارف الشوارع دي حيويه قوي. يعني اللي راكب عربيه بيبقى عارف الشارع ده قد ايه له تاثيره. بيطلعك على سكه انت عايزها. ايوه انا حضرتك الشارع المساجد اللي احنا فيه ده دلوقتي بيطلعك على كذا شارع. ممكن يطلعك على شارع الترع. ممكن يطلعك على شارع دنة. شارع احمد ابو سليمان. ممكن من نفس الشارع تطلع تركب مشروع تروح الساعه. تطلع المحموديه تركب منشيه. يعني متفرع بشوارع كتيره. طب دي موضوعات احنا كلامنا فيها. بس يا ترى كان في موضوع مستحوذ على اهتمامك كنت تتمنى تتكلم فيه ولا يا ترى دي كل الموضوعات؟ لا انا دي كل الموضوعات اللي عندي. وفي موضوع برضه اؤكد عليه برضه ان في برضه هنا مطربين وفنانين. في الاستاذ احمد ادم. من احمد ابو سليمان. فنان احمد ادم. من عند سيكلا. ده نجم معروف وطبعا يعني ليكم الشرف ان هو من مواليد المنطقة هنا. ما هو مواليد المنطقة في شارع احمد ابو سليمان. في حتة اسمها سيكلا. كويس. في حد تاني عايز تقول عنه؟ لا تمام. طب انت واحد من الشباب اعتقد برضو هتبقى حابب صوت من الشباب ولا من الاغاني القديمة؟ لا حابب بالنسبة للقاء اغنية شيرين ما شربتش من نيلة. وطنية اصيلة. بشكرك يا محمد دايما كل خير وتوفيق ونسمع شيرين. شكرا جزيلا. شكرا. بلدنا أمانة في إيدينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين. بلدنا أمانة في إيدينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. ما شربتش من الهك جربت تغنيل جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكيل. ما مشيتش بتوحيها طيب ما كبرتش فيه ولا ليك صورة عالرملة كانت عشت بمعنيل. دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل. عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبة مش وحشك ولا غبت عليها بس اللي مجرب وفارقها الف الدنيا مفيش بعديها. ان غبت بحن لها وانسى الدنيا عجلها وان جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها. أعزائي المستمعين بكده بنوصل معاكم لختام هذه السهرة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي. والتي تحدثنا فيها معكم حول منطقة المحروسة الجديدة بقسم رمل ثاني. وفي الختام نشكر ضيوف هذه السهرة الحاج أحمد السيد محمد فران، واحد من أقدم سكان منطقة المحروسة الجديدة. كان معنا أيضا أستاذ محمد عبد العزيز المستمع لإذاعة الإسكندرية، موظف بمكتب صحة دنا، وهو زي ما قلنا صاحب هذه الدعوة الكريمة إن احنا نغطي هذه السهرة من هنا من منطقة المحروسة الجديدة. كان معنا أيضا سيادة الملازم أول محمد سيد عبد النعيم، واحد من سكان منطقة المحروسة الجديدة. وأخيرا الأخ محمد صبحي سواق تاكسي كان معنا من دقايق قبل الأغنية اللي احنا سمعناها لشيرين. أعزائي المستمعين بنشكركم، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد. نرجو لكم أجمل أمنيات الخير والسعادة. هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل خالد حسن من أسرة الهندسة الإذاعية. أنا من هذا الحي، سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم سعيد أنديل. إذاعة الإسكندرية. يفوت الزمان وتمشي خطانا لكل مكان، وتترك علامة معاها نقول ما نقدرش ننسى. ما اقدرش انسى، اعداد وتقديم أسرة المذيعين. معكم في هذه السهرة أحمد وهبة. هندسة إذاعية محمد عبد السلام. ضميني دوبيني غرقيني في الحنان، خديني طهريني واغسليني من الأحزان. ضميني دوبيني غرقيني في الحنان، خديني طهريني واغسليني من الأحزان. يا أصل الكون يا فخرة يا جنة الإنسان، الدنيا ما تسوى حضنك ولا يسواش الزمان. يا أصل الكون يا طهرة يا جنة الإنسان، الدنيا ما تسوى حضنك ولا يسواش الزمان. أنا في حضنك يا أمي بحس بالأمان، أيوة بحس بالأمان. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، وهذه السهرة الجديدة من سهرات برنامج ما أقدرش أنسى. بالفعل أعزائي المستمعين، سهرة لم ولن أنساها، عشنا سويا مع مجموعة كبيرة من نجوم الزمن الجميل، حيث كرمت الإسكندرية مجموعة كبيرة من الإعلاميات والفنانات ممن برعنا في دور الأم. والبداية مستمعينا الكرام مع الفنانة القديرة الفنانة أمينة رزق، ونعيش معها في سهرة لم ولن ننساها، قمنا بالتسجيل معها قبل رحيلها بساعات. هيا بنا نتذكر هذه السهرة لنعيش مع الفنانة القديرة أمينة رزق. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. والله لو حد تاني غيرك قال لي الكلام ده يا زينة ما كنتش أصدقه أبدا. بقى عنايا تاني بتعمل كده. عرفت طوال مشوارها كأشهر أم في السينما المصرية، فرغم صغر سنها برعت في تقديم دور الأم في الأفلام المصرية، حتى أطلق عليها النقاد لقب أم الفنانين. ولدت أمينة محمد رزق في 15 إبريل 1910 بمدينة طنطا، وبدأت دراستها في مدرسة ضياء الشرق 1916، ثم انتقلت مع والدتها للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد عقب وفاة والدها وهي لا تزال في 8 من عمرها. انت عاوزة رأيي بصراحة، انت لكأنك شفتي ولا سمعتي حاجة. خلي كل من هي في حاله يا بنتي. ظهرت الفنانة الراحلة لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922، حيث قامت بالغناء إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار، إلا أن بدايتها الحقيقية كانت عام 1924 من خلال مسرحية راسبوتين مع فرقة رمسيس التي أسسها يوسف وهبي. ارتبطت أمينة رزق بعميد المسرح العربي أستاذا وفنانا، حيث شاركت بالتمثيل في أغلب مسرحياته حتى أصبحت إحدى الشخصيات الأساسية في المسرحيات التي قدمتها الفرقة، وكذلك في الأفلام التي أنتجها يوسف وهبي، الأمر الذي كان سببا وراء شهرتها. وإلى جانب العمل المسرحي، اتجهت الفنانة الراحلة إلى السينما المصرية والتي تميزت من خلالها في أدوار الأم والزوجة العاقلة والمضحية من أجل أبنائها، حتى بلغ رصيدها الفني حوالي 200 مسرحية، من أبرزها السنيورة، وإنها حقا عائلة محترمة ويا طالع الشجرة. كما شاركت في بطولة أكثر من 150 عملا سينمائيا، منها بائعة الخبز وقبلة في الصحراء ودعاء الكروان الذي اختير من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى ما يقرب من 96 مسلسلا تلفزيونيا، أهمها السيرة الهلالية وأبرة عايدة وللعدالة وجوه كثيرة وهارون الرشيد. يا من تكريم يا رب، لكن ازاي يا بنتي الدكتور عاصم اداكي الفلوس دي كلها؟ حصلت الفنانة المصرية الراحلة أمينة رزق على الكثير من الجوائز، منها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، كما تم تعيينها عضوا بمجلس الشورى المصرية عام 1991. ظلت أمينة رزق طوال حياتها تعتمد على نفسها بالعمل في التمثيل، حتى هاجمها المرض قبل وفاتها بشهرين، وظلت في صراع دائم معه حتى تمكن منها في النهاية لترحل عن دنيانا في أغسطس عام 2003 بهبوط حاد في الدورة الدموية، تاركة أعمالا فنية درامية لصورة الأم التي لا تعوض مرة أخرى في السينما المصرية. وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبيدور الزمن يغير لون لالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، عز الناس حبايبنا، عز الناس حبايبنا. مستمعينا الأعزاء، يسعد ميكروفون إذاعة الإسكندرية أن يلتقي مع السيدة الفاضلة والأم المثالية والفنانة القديرة السيدة أمينة رزق. أهلا بيكي عبر ميكروفون إذاعة الإسكندرية. أهلا أهلا، وكل سنة وأنتم طيبين. الفنانة القديرة أمينة رزق، وإحنا بنحتفل في شهر مارس من كل عام بعيد الأم، نقول الأم أمينة رزق ولا نقول إيه بالضبط؟ تقول إن أنا أم الجميع. أم نقوله، بيقولوا علي أم الشاشة وأم المسرح وأم الفنانين والفنانات، ويعني الحمد لله. وبصراحة كل شاب ولا كل فتاة ولا كل طفل كلهم بيقولوا لي يا ماما أمينة، سواء هنا أو في البلاد العربية. طبعا السيدة الفاضلة أمينة رزق، مشوار حضرتك الفني الطويل، يا ترى نسترجع مع حضرتك كده، أول عمل قمتي بيه كأم كان مع مين، ومين الممثلين اللي مثلوا قدام حضرتك؟ دي بقى رجوع مشوار طويل. فلاش باك يعني. فلاش باك فعلا. لا ما اتذكرش بالظبط ايه، انما اعتقد انها كانت مسرحية لأستاذنا المرحوم يوسف وهبي، وكان عمري وقتها 17 سنة. بس كانت المسرحية الفصلين الأولانيين شابة صغيرة وبعدين تكبر في الفصلين التانيين. فأنا ده أعتقد أن ده أول دور أم قمت به، بس لا أتذكر اسم الرواية لأنه مشوار طويل قوي قوي قوي. وبعد كده برضو ذات نفس الشيء كان في السينما، برضو كان لسه عمري حوالي ما فيش 20 سنة، وبرضو عملت أم، لأني كان دائما الأفلام والمسرحيات يتخللها في الأول شابة صغيرة وبعدين تتزوج وبعدين تبقى تنجب وبعدين تبقى أم. فمارست الأمومة فعلا من سن 17 سنة. من الأعمال حضرتك برضو برست فيها في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة أمام الأستاذ فؤاد المهندس ومدام شويكار، وكان دور حضرتك كان أم بس كوميدي شوية. نقول بقى المواقف الحلوة اللي نتذكرها من خلال هذا العمل الكوميدي. والله أنا الحقيقة مش قادرة أقول لك، لأن أنا تقريبا هي دي النقلة اللي انتقلتها من حياتي الدرامية، لأنه كان مشهور عني دائما الدموع والنكد، إني أنكد على الناس وهكذا. فكنت متعبة جدا بصراحة إن أنا أنتقل النقلة السريعة دي، لكن الحمد لله من الأدوار الحزينة للكوميديا. وفعلا عرضت كتير في البداية ان انا امثل، لان قلت لان كانوا كلهم ابطال الكوميديا اللي مثلت معهم، فقلت لهم ان انا مش هيحصل انسجام ما بيننا وما بين بعض بالنسبة انتوا ابطال الكوميديا وانا كنت بطلة الدراما. فكان صعب جدا، قالوا لي لا ما هو الدور عامة متزمتة ومش عارفة. ففعلا لما قريت المسرحية في الفصلين الاولانيين وجدت ان الدور ما فيهش الكوميديا في طبع الحزن كان في اول المسرحية، لان بنتي المفروض انها توفت وحاجه زي كده، وان انا انسانه صارمه وحاجه زي كده، فوجدتش فيه مانع. لكن بقى هي المفاجاه في الفصل الثالث اللي ما كانش لسه اعرف عنه اي حاجه لما اتفقت على اني امثل المسرحيه، فاتفاجئت بان الثالث بقى بتنقلب الايه وكانت العسل الاسود والفطار مع الاولاد. لا دي حاجه تانية، سيبك من العسل، هي بقى الفستان الاحمر والباروكه الصفرة ورجحت تاني للماضي الطفولي. ففعلا كانت نقلة كبيرة شوية، انما الحمد لله ربنا وفقنا فيها والناس رضيت عني. يعني هقول له ليه؟ لانه مش هيوافق. بس انا بحب التمثيل قوي. لكن هو ما بيحبوش. هو انا همثل فين يا ست؟ مش في المدرسة. انت رايح المدرسة عشان تتعلمي مش عشان تمثلي وترقصي. ده فن يا ست. فن ايه وكلام فارغ اللي انت بتقولي عليه ده يا بنت؟ يلا خش هاتي بقية الاطباق يا ست. بطل فوضى، سيب شنطة اختك. اصل انا عارفها غاوية ادرزني وتلاقيها هي اللي خدته. سيب شنطتش. ايه بدور على الكتاب؟ ايه بدور على الكتاب؟ اوعي ايدك كده شوية احترام لابوك. بس يا بنت احرص يا ولد. وكمان بتسرقي الكتب بتاعتي؟ ابدا، انا لقيته مرمي تحت سرير جدي، افتكرته كتاب من بتوع الاطفال اخدته اقراه. يا سلام، قال يعني ما تعرفش ايه اللي فيه؟ طب وحياه بابا لسه ما قريتوش. هقطع رقبتك لو شفت كتاب زي كده معاكي بعد كده. فيها ايه يعني؟ نور هات الكتاب ده. هو الكتاب ده في ايه يا نور؟ صباح الخير يا ست. وريني الكتاب اللي في ايدك ده يا ولد. اتفضل. يا قليل الادب، ليه يا ست هو الكتاب ده في ايه؟ اخلصي يا بنت ما يشغلش حيك. ازاي يا ولد تسمح لروحك انك تدخل البيت كتاب زي ده؟ وماله يا ست، ده بيتدفع في كل حته ومليان في الشوارع عشان يقروه بتوع الشوارع، لكن ولاد الناس المحترمين لا. يا ست ده علم مش لينه في سنة. بلفت نظري لضرورة إصلاح الكلاكس بتاع العربية اللي اتعطل امبارح، والعطل ده بيأخرني عن العمل لمدة 2 دقيقة على الأقل في اليوم، يعني 646 دقيقة في العام، ده بعد خصم الأجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية. وبما إني رئيس العمل في الوزارة فمن الممكن إن الموظفين كلها تقلدني، بالشكل ده تضيع على الدولة مئات بل آلاف من ساعات العمل. عارفين ده يعمل ايه؟ كلام برافو يرد على كلام هايل. والتفكك نهايته الانحلال. هذا التفكك والانحلال اذا اصاب. مظبوط يا بابا، احنا خدنا ان الامبراطورية العثمانية. انا لسه ما خلصتش كلام. متأسف يا بابا. قوم يا فتى. لو جيت عندي مكتبي في الوزارة هتشوف تطبيق عملي لكل اللي بقوله. كل شيء عندي ماشي بنظام بترتيب، كل شيء لازم ياخد سيره النظامي، دورته الوظيفية ديسيبلين سيركيولير، اكتبوها يمكن تنفعكم. ديسيبلين سيركيولير، طبعا ديسيبلين معروفة وسيركيولير اخرى برضو معروفة، بس في الاخر لير بالانجليزي ال اي اي ار اي وبالفرنساوي ال اي ار اي. طبعا اللي بعمله ده كله للمحافظه على الانضباط التعقيدي بالشكل الروتيني. اظن واضح. واضح كويس. الفنانة القديرة أمينة رز والإذاعة، أهم الأعمال حضرتك أديتيها خلف ميكروفون الإذاعة؟ لا ده لا يمكن لأنها لا تحصى، فمن الصعب جدا أن أنا أعدلك كل المشوار الطويل العريض ده. أشهر الأعمال أو الأميز؟ لا لا أتذكرها طبعا، ما أتذكرش خالص. كان في تمثيلية للأستاذ أحمد عبد الفضيل، خاصة أنه هو اسكندراني، تمثيلية اللي كانت فؤاد القمر امام فاروق الفيشاوي ومعالي زايد، خاصه واحنا بنتكلم عن ميكروفون اذاعه اسكندريه. انا الحقيقه ما تذكريش حضرتك. انا شخصيا لما بعمل عمل سواء اذاعي او تلفزيوني او سينمائي او مسرحي، على طول بمجرد انتهائه ينتهي مني علشان اقدر اواصل لعمل بس مش بينتهي عندي انا حضرتك. طب الحمد لله، ده شيء يسعدني طبعا. انما بالنسبه لي انا عشان اقدر انتج غيره لازم اتركه جانبا بقى عشان افكر في الشخصيه اللي اسندت الجلية حديثا، واواصل الحلقه تبقى دائره. فمن الصعب جدا ان انا يعلق في ذهني كل اذاعه او كل مسلسل او كل حاجه زي كده، صعب جدا. جايز المسرح في الذاكره، انما بالنسبه للاذاعه صعب شويه. ما اسمك يا رفيق السلاح أيها القادم من مصر؟ عمرو. سماني أبي على اسم الفاتح الذي حمل الإسلام إلينا. وأنا اسمي عمرو، أليس غريبا أن نحمل نفس الاسم؟ ما من غرابة في ذلك، ونحن نعلي معا راية الإسلام. سماني أبي عمرا على اسم فارس العرب الشاعر الثائر. عمرو بن معدي كرب؟ أو تعرفه؟ ومن لا يعرفه؟ فارس العرب. نور الشريف، أمينة رزق، مديحة حمدي. فارس العرب، حلقات مسلسلة، تأليف عبد التواب يوسف، بطولة أحمد توفيق، رباب حسين، إسلام فارس، محمود العراقي. الإخراج عصمت حمدي. إلى أين يا رجل بهذه القافلة الطويلة العريضة؟ ما لك أنت أيها الجرذ الحبشي وكلها أرض العرب؟ لن تخرجوا من اليمن ونجران إلا إذا أفصحتم عن وجهتكم. من يحول بيننا وبين التجول في أرضنا وبلادنا؟ جنود أبرهة عامل النجاشي، تلك هي أوامره. لن ننصاع لهذا الجرذ ولن نعبأ بجرذانه الحقيرة. فلتتوسل بالحيلة يا معدي، هل له في القول؟ هل كتب علينا أن يتحكم فينا هؤلاء الأحباش؟ إذا كنت تريد للقافلة أن تمضي في طريقها هادني. آه من المهادنة، لم يفسد حياتنا شيء مثلها. ليس بالعنف وحده يحقق الإنسان هدفه. ما وقوفكم؟ هيا عودوا من حيث أتيتم. ولكن كيف نعود

إلى السودان الشقيق، وكانت الرحلة دي في شهر يناير على ما أذكر. إحنا طبعا هنا في مصر كنا في أعز الشتاء، وصلنا إلى السودان بصينا لقينا الجو صيفي جميل جدا، وما كناش عاملين استعدادنا، كنا واخدين كلها هدوم شتوي، فاضطرينا ان احنا نجيب هدوم تانية صيفي من هناك، وحكاية طويلة. وفوجئنا باننا هنمثل في تياترو صيفي مكشوف جميل كده، فانبسطنا قوي لان كنا خايفين من الحر وما نعرفش ان الجو بيتقلب بالليل وينقلب الى برد. ففوجئنا بالليل واحنا بنمثل بحيط الدين زوبعة، وهات يا مطرة وهات يا هوا، ونبص نلاقي المتفرجين كل متفرج جايب معاه دفاية وبطانية، وبقى هم متدفيين واحنا متلجين على المسرح. ادي ذكرى برضو من ضمن الذكريات. لما خلصنا الرحلة كل الأعضاء رجعوا في الطيارة، لكن بقى أنا الحقيقة بخاف من الطيارة قوي، ففضلت إن أنا أركب القطر، ودي فرصة كمان علشان أزور بلاد النوبة الحبيبة. ودلوقتي أصبحت منطقة النوبة ميدان شاسع لحوالي 30 بعثة لحماية الآثار. تعالوا معايا نزور النوبة. السادة، كلمة النوبة أو النوبة ترتبط بفجر تاريخنا العظيم. كانت هي نقطة التجمع اللي التقت عندها ثقافات شعوب أفريقيا بثقافات دول البحر الأبيض المتوسط. وقد توجد في النوبة بعض المفاتيح الهامة اللي يمكن إنها تحل لغز الماضي المجهول لحياة الإنسان. والجدير بالذكر إن الفنان النوبي رد ما عليه من دين لحضارتنا السابقة، فهناك أساليبه في التعبير وبعض طرقه في إظهار بعض وحدات من العادات والتقاليد بأسلوب جديد. أول يوم رحت فيه النوبة زرت المنطقة الوسطى في بلاد النوبة، وكان فيه فرح لعرب العقيل. وأنا دلوقتي هقدم لكم لون من ألوان الفنون الشعبية لهذه المنطقة. سمرة سمرة السمرة سمرة سمرة سمرة السمرة دايما بناديلك يا سمرة غنيلك، دايما بناديلك يا حلوة غنيلك، دايما بناديلك يا سمرة غنيلك، مشتاقنا لكي أشوف عينيكي، مشتاقنا ليكي اشوف عينيكي، وين الهنا وين المنى ده حبنا اصبح ضنهم، وين الهنا وين المنى وحبنا اصبح ضنهم، وارجع انا ديلي عني وعن احبابي، طولت الغياب عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي طولت لغيابي عني وعن احبابي وقت السنين في شو حنين وقت السنين في شو حنين زي الشموع تسيل الدموع سيل الدموع زي الشموع زي الشموع سيل الدموع سيل الدموع زي الشموع أرجع أنا ديلي بدور بالي ما بيتغير عليك انا بدور بالي ما بيتغير عليك انا بدور بالي ما بيتغير عليك انا بدور بالي ما بيتغير عليك انا بدور بالي ما بيتغير وقت السنين شو حنين انا قد السنين في شوق وحنين زي الشموع سيل الدموع سيل الدموع زي الشموع زي الشموع سيل الدموع زي الدموع سيل الشموع ارجع انا ديلي سمارة يا سمرة سمرة سمارة سمارة يا سمرة دايما انادي لك يا سمرة غني لك دايما بنادي لك يا سمرة غني لك مشتاقنا لك واشوف انا عليك مشتاقنا لك اشوف انا عليك وين الهنا وين المنى ده حبنا اصبح ضنا وين الهنا وين المنى وحبنا اصبح ضنا وين الهنا وين المنى ده حبنا اصبح ضنا وين الهنا وين المنى ده حبنا اصبح ضنا وين الهنا وين المنى وحبنا اصبح ضنا وين الهنا وين المنى وحبنا أصبح ضناب أرجع أنا السيدة الفاضلة أمينة رزق نقول بقى أهم الأوراق اللي كانت حضرتك من خلال نقول بقى إيه شهادة تقدير مثلا حضرتك بتعتز بيها قصاصة مجلة أول خبر نشر عن حضرتك في مجلة أو في إذاعة يا ترى كان إيه؟ أول حاجة نشرت بالنسبة لي كانت في جريدة بس لا أتذكر اسمها برضه كنت بمثل دور صبي ولد زي اللي واقف قدامنا ده اعتقدوا من الجمهور والصحافة ان انا ولد حقيقي لان كان سني لسه صغير يعني، فافتكروا ان فعلا ان انا صبي، فكتبوا قالوا ان هذا الصبي اللي طلع في هذه المسرحية نتنبأ له بمستقبل عظيم والحمد لله. الحمد لله. شهادة تقدير حضرتك نلتيها وتحتفظي بها؟ من جهة الشهادات والحمد لله كثيرة والأوسمة كثيرة وكفاية شهادة الجمهور، وإنما بقى بالنسبة إذا أعدت لك الشهادات والتقديرات كده الأوسمة كتير جدا والحمد لله. وسام أو شهادة حضرتك تعتز بيهم؟ والله أنا مثلا أعتز بوسام جمال المرحوم جمال عبد الناصر لأنه كان يعتبر وسام له قيمته بالنسبة لأنه كان هذا التقدير في عيد العلم وكرم الفنان والفنانات في عيد العلم بجانب كبار الشخصيات وده كان له تأثير كبير جدا. وسام تاني اعتز بيه برضو من الملك محمد الخامس ملك المغرب لان ما كانش فيه او في الوقت ده سيدة تحمل وسام، فسن قانون خاصة علشان يعطيني أنا الوسام، ومن وقتها الحمد لله أن الوسام انتشر بسببي أنا وأصبحت السيدات تحمل هذه الوسام، فكمان أعتز به جدا. وشهدت بقى التقدير والجوائز، وفي كمان من باي تونس وفيه تتويج من تونس وتتويج مش تكريم بس التتويج، وفي شهادات بقى تقدير وجوائز يعني الحمد لله تاريخي حافل الحمد لله. بس أهم شهادة عندي شهادة الجمهور. شهادة الجمهور. الجنة دي تحت قدامها النور والحنان خدامها، أبوس إيديها طبعا وطبعا أبوس رجليها، أبوس إيديها طبعا وطبعا أبوس رجليها. أمي أمي أمي أمي أمي ونزلت دموعها وحزنت وأنت، حنان وحنت وفرحت وغنت ونزلت دموعها وحزنت وأنت، وصبرت علي وعلى أختي اللي غنت، دعت لي بروحها وياما ياما تمنت اهدي لي نفسي وعيشها سعيد، وشر الخلايا ابعد بعيد، ابوس ايديها طوعا وطوعا ابوس رجليها، أبوس إيديها طوعاً طوعاً أبوس رجليها. أمي أمي أمي أمي أمي أمي. السيدة الفضيلة أمينة رزق، ورقة من أوراق حضرتك في مجلس الشورى المصري تعتزي بها. لا ده أنا لسه أعتبر نفسي سمروضة. بالنسبة لمجلس الشورى دي الحقيقة بعتقد أنه تكريم وتشريف للفن عامة في شخصي، إنما يعني ما أقدرش أقول أني لي ضلع كبير جدا في الحياة السياسية، لا بس نقدر نقول إثبات حالة يعني ما فيش. وأنت تستحقين هذه الحالة؟ لا بس عايز أقول لك يعني أن أنا مش متطلعة في السياسة، أنا واخدها على كبر، فبقدر الإمكان اللي حتي كلها دراسة ليا، واستفدت فعلا من المجتمع بتاع مجلس الشورى والآراء اللي بتقدم هناك والأشياء اللي كانت خافية عليا في وأنا في حياتي بس الفنية المنعزلة، فيعني غرض أقول لك إنها كلها بصراحة تجارب ودراسة، مش حاجة فعالة جدا زي حياتي الفنية، لا نقدر نقول الحمد لله ده تشريف وتكريم لشخصي وبس بوجودي من آن لآخر، بس مش إثبات كالفنية. الفنانة القديرة أمينة رزق ورقة من أوراق ملف حضرتك في أجندتك تعتزي بيها، وكل ما تفتحي هذه الأجندة تقرأيها باستمرار، يا ترى إيه هي هذه الورقة؟ والله الأوراق المنسية طبعا هي كثيرة جدا لطول الزمن، بس لما بجد مجلة نشرت أشياء صور بالذات وأخبار من الماضي الطويل العريض دي بتبقى لها فعلا ذاكرة كويسة، وفعلا فوجئت من الجمهور واحد من ليبيا بعت لي صفحة من مجلة بتاريخ غريب قوي يعني، ومحطوط فيها صور من يمكن من 30 سنة، فدي كان لها برضو تأثير كبير جدا في حياتي الفنية. شكرا لفندم. في العيون أم الحبيبة أم الحنون، أنا كنت فين قبلك أنا ومن غيرك إزاي أكون، أم الحبيبة أم الحنون يا صبر دايما على الأسى وعلى الهوى وعلى الشجون. ما تزعليش لو شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه أرق تحيات محمد عبد السلام وأحمد وهبة. مقدرش أنسى، إعداد وتقديم أسرة المذيعين. افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها، خد بالك عليا دي مش معاملة تعمل بيها، وبافتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش، يا ليتك بس تفهمني وما تستهونش، واحدة تبقى مجروحة وما بتبينش، واحدة قد ما تضحي وتستحمل، أول ما بتفكر ما بتستأذنش. هنا الإسكندرية والساعة الآن 1:15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم آخر الأنباء موجز أنباء 1:15. حرره لكم رحب الشرنوبي وتقرأه عليكم ريهام البنديري. وفي هذا الموجز: الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أسر شهداء ومصابي العمليات العسكرية والأمهات المثاليات. اللجنة العليا المصرية اللبنانية بدأت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين. قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تداهم أحد البؤر الإرهابية في وسط سيناء. وزير التربية والتعليم يعلن أن مجموعة العمل التي تم تشكيلها للوقوف على أسباب تكرار حالات التسمم في الوجبات المدرسية ستنتهي من تقريرها خلال أسبوع. رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية يؤكد توفير الخضروات والفاكهة في فروع الشركة بأسعار مخفضة. ندرة المياه وترشيد استهلاكها عنوان الندوة التي نظمها مجمع إعلام دمنهور في محافظة البحيرة. إلى حضراتكم مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الجمعة 25 من شهر جماد الآخر لعام 1438 من الهجرة، الموافق 24 من شهر مارس لعام 2017 من بعد الميلاد. صلاة الفجر في 4:32 دقيقة، أما الشروق في تمام 6 حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. وعن حالات الجو والبحر اليوم: يسود جو لطيف نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره. درجات الحرارة كما يلي: درجة الحرارة الصغرى 15 درجة، أما العظمى 21 درجة. متوسط الرطوبة 70% وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. وللصيادين في منطقة مداها 50 كيلومتر داخل البحر، الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 40 كيلومتر بالساعة، مدى رؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والبحر مناسب. من الإسكندرية قدمنا لكم آخر الأنباء موجز أنباء 1:15. حرره لكم رحب الشرنوبي وقرأته عليكم ريهام البنديري. شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على كل شيء قدير يا مولاي يا أرحم الراحمين.